تم افتتاح معرض بيونغيانغ العلمي والتكنولوجي الدولي لقطاع الأثاثات ومواد البناء في مجمع العلوم والتكنولوجيا يوم 16 من هذا الشهر. عرضت فيه الأثاثات متعددة الوظائف ذات القيمة العملية العالية ومواد البناء الخضراء الوظائفية والصالحة لصحة الناس وحماية البيئة والمقدمة من 100 منظمات والنيف في مختلف البلدان والأقاليم مثل بلادنا. شارك في حفلة افتتاحه عاملو اللجان والوزارات والدوائر المركزية والباحثون والمدرسون في أجهزة العلوم والتعليم والوحدات المتصلة وأفراد الوفود لمختلف البلدان والأقاليم وأفراد التمثيليات الدبلوماسية لدى بلادنا. يستمر المعرض لحد يوم 20 منه.